حصريا على موقع djkimo.com. كرهتونا بسببكم في جدعنتنا وسط كل اللي سالك بقى عايش يعاني الدنيا بقت معارك عايزة الأناني بقى كله يلا نفسي مش حد تاني اقسم بالله لو فيها حب ما كناش اضطرانا الناس نسيوا ان لينا رب هو اللي بيرزقنا احنا في حالماضينا بصين على بعض اضطرانا الناس من جوا صابتين والكره مغرقنا طب ايه اخرتها وبعدين من طيب يلحقنا بقينا في بيوتنا الأخ بياكل أخوه فين الحب في زماننا مبقاش في خير في الشر خلاص وصلنا اللي في للأخير يبقى بياكل في طبقة ومنك بيغير أقسم بالله لو فيها حب ما كناش اتفرقنا الناس نسيوا ان لينا رب هو اللي بيرزقنا احنا في حالماضينا بصين على بعض اتجرأنا الناس من جوا صابتين والكره مغرقنا طب ايه اخرتها وبعدين Shining. حصريا على موقع djkimo.com.